وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاه في مسيره اليوم التام. مسيره اليوم التام او اليومين او الثلاث، كل هذا نقاش طويل عند العلماء لا نريد ان نثقل عليكم فيه، لان الكلام كله على السفر. ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاه؟ فبعض الناس اخذ مطلق سفر كما جاء عن ابن حزم لو ميل واحد انه يقصر الصلاه، يعني لو راح صلي في قبه يقصر الصلاه، هذا على مذهب ابن حزم، وهذا خطا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء، وكان يخرج إلى الغابة، وكان يخرج إلى بني بياضة، كان يصلح بين القبائل، وكان يخرج إلى ضواحي المدينة، ما كان يقصر الصلاة. فكيف نقول بهذا الكلام؟ وليس الخروج إلى مسافة ما يسمى سفر، اللغة لا تسمي السفر إلا ما فيه الإسفار والكشف والبيان عن حقيقة الإنسان بتغير أحواله. والشرع لا يعتبر السفر سفرا إلا إذا كان الإنسان يحتاج فيه إلى راحلة وزاد وماء. فما تحتاج فيه إلى الراحلة والزاد والماء يقال له سفر. لكن إذا كنت تبغى تروح جرعة لهنا 10 كيلو، إن احتجت إلى راح، أول ما كان يحتاج إلى الرواحل تنزل على أرجلهم إلى عهد قريب قبل كثرة السيارات. الآن لو عندك سيارة تروح لجرعة وتيجي تحتاج أن تهيئ زاد وماء، يمكن الماء عشان الحر ولا عشان هذا، لكن تحتاج ان تهيئ زاد معك عشان بيرعلي عشان تتزود في الطريق، ما هو معقول هذا. اذا ما هو السفر الحقيقي؟ فاذا كان الامر الخلاف مسيرة يوم، مسيرة يومين، مسيرة ثلاث، كما جاء في حديث المسح على الخفين، او كان كم كنتم تمسحون، قال رخص للمسافر ايش يوم وليلة، قالوا اذا حد السفر يوم وليلة. وجاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ايش في يوم وليلة، في يومين، في 3 أيام، إلا ومعها ذو محرم. فوقفوا عند هذه النصوص وهذه التحديدات. لكن نقول سفر المرأة له حكم مستقل فيما تحتاجه أو لا تحتاجه، وسفر وسفر الصائم أو الذي يقصر الصلاة له حكم مستقل، تلك أمور في مواضعها. فإذا كان هذا احتمال، ووجدنا النص عن ابن عباس، ووجدنا النص عن مالك في تحديد الأماكن بالمدينة، وابن عباس يحدد الأماكن بالنسبة إلى مكة، فلم يبقى لأحد بعد هذا احتمال ولا إيراد ولا اختلاف مع الآخرين. كل ما كانت مسافته تعادل مكة وجدة أو مكة وعسفان أو مكة والطائف له حق أن يقصر الصلاة. نعم.